قال الروضي إذا دخل الرجل المسجد المسجد وهو قد صلى والجماعة يصلون فلا يصلي إلا إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد على الشرط ألا يكون وقت نهي هذا على كل تقدير كلام روض غير الروض كلامه يعرض على كتاب السنة هذا أحجاب كلام العلم يعرض على كتاب الله وسنة الله عليه الصلاة والسلام ثم وافقه ما قبل والسنة دلت على أن إذا جاء المسجد المسجد أن يصلي معه سواء كان وقت نهي أو هو وقت نهي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبي ذر إن أدركتها معه وصلي فإنها لك نافلة ولا أقول صليت فلا أصلي السنة وثبت الحديث الصحيح أن شخصين جاء والنبي يصلي في منى عليه الصلاة والسلام فلما صلى قيل له إنهما لم يدخلا معه فدعا بهما فجئت بهما تقعد فرائصهما فقال لهما ما نعم وما معكما وصلي أن تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما فقال لم يصلي فصلي معه فإنهم فإنها لكم أنا ولم يقل قبل أن تقام أدخل لم يصلي فصلي معه فدل ذلك على أن من جاء المسجد وجاء المصلون ولم يحضر الإقامة حين يصلي معه لكن إذا حضر الإقامة في الآخر وإذا سلم يقضي ما بات سلم الإمام يقضي ما بات وتقول له نافلة ويقول له أيها بلاد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.